إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نختار لكم في هذه الخطبة قصة صحابي جليل فيها من العظات والدروس والعبر الشيء الكثير. إنها قصة صحابي أنصاري كان معروفا بالدعابة، كان معروفا بالدعابة والمزاح، وكان قد أخذ من السبي فأتي به إلى المدينة وهو صغير، فكان يدخل إلى بيوت الأنصار فيمازح النساء والصبيان حتى كبر. فلما كبر حرج الصحابة على أهاليهم دخول هذا الصحابي إلى بيوتهم، حتى قال أبو برزة الأسلمي لأهله: لو دخل فلان عليكن لأفعلن ولأفعلن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الصحابي، كان يحب هذا الصحابي، وكان يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما التقى به قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ألا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله، إذن تجدني كاسدا، يعني شكون اللي بغيت يديها بحالي أنا. وكان فيه ثلاث صفات: كان ذميما، قصيرا، فقيرا. كان ذميما، يعني آش الخلقة عشوية ما مزياناش، يعني ليس بجميل. وكان قصيرا، وكان فقيرا، ثلاثة الحوايج. قال: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني آش ما كاينش اللي غادي يديها فيا، علاش لهذه المواصفات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ولكنك عند الله لست بكاسد، ولكنك عند الله لست بكاسد. إلى الناس ما الدواء فيك، ها، وما أعطوكش القدر والقيمة، فإن الله تبارك وتعالى لك منزل عنده هو أعلم بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أزوجك، أنا نتوصلك حتى نزوجك. فجاء رجل من الأنصار يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له بنت قد تأيمت، مات لها الرجل ولا طلقت، وكان عادة الأنصار والصحابة أنهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذنونه لماذا؟ ربما قد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم غرض في هذه المرأة التي تأيمت. فلما جاء الرجل الأنصاري وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن له بنتا قد تأيمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا يعني هل ترغب في أن أزوجها، نزوجها؟ قال: مرحبا. وهو يظن أن الخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: نعم وكرامة، نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين، هذا هو النهار المبارك اللي بغيت تزوج معنا أنت. فقال: لكن ليس لي، لا أريدها لنفسي، إنما أريدها لفلان، لفلان. فقال: يا رسول الله، حتى أستأمر أمها، نستأذناش الأم ديالها ونشوف أش بتقول، القضية ماشي أش مكولة لي غير أنا بوحدي، لا، حتى الأم عندها نصيب وعندها رأي ومشورة. فلما ذكر ذلك للأم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب منا بنتنا، قالت: نعم وكرامة ونعمة عين، ولا ونعمة، ولا ونعمة، نعم ونعمة عين. فقال: لكن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: لمن؟ قال: لفلان. فقالت: لا الله، وفي رواية: لا والله، ما لرسول الله ولفلان، ما لرسول الله ولفلان، قد جاءنا فلان وفلان وفلان من الناس ولم ننكحها إياهم. يتزوجها فلان؟ لا لا لا، هذا لا يمكن، لأنه تعرفه. فكانت البنت تسمع، البنت اللي هي يدور عليها الكلام تسمع، فخرجت من خدرها من بيتها، ثم قالت لرسول الله، ثم قالت لأبويها: أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واش نتوما عرفتي شكون هذا اللي جاي اللي متوسط؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ معي رحمني الله وإياك، يعني قيمة، قيمة، القيمة اللي كانوا الصحابة يعطوهاش للنبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تعيش على هذه الكلمات كأنها أنغام، لأن هذا البنت آش في لحظة الأحلام كلها تضرب بعرض الحائط، مقابل ماذا؟ مقابل إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لأبويها: أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي توسط، فإنه لن يضيعني، ما غاديش يضيعني. وفي رواية الله تبارك وتعالى: ما غاديش يضيعني. فرجع الأب بالخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دعا لها بدعوات مباركات، دعا لها بدعوات. الأصل في الزواج تنقول بارك الله لك، ندعو بالبركة لهنا، لا لا هنا أش طلع طلع. فقال لها: اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. دعوات مباركات عظيمات يحتاجها آش كل واحد منا، احنا بلا زواج قاع يحتاجها، ان الله تبارك وتعالى آش ينزع عليك الخيرات من حيث لا تحتسب، وتكون الامور دائما آش مطلوقه، ما يكون فيها ضيق. ولا تجعل عيشها كدا كدا. تزوج هذا الرجل، غادي يجينا سميته، بهذه المراه، دخل بها، فلم يلبث أن نادى منادي الجهاد: يا خيل الله اركبي. لم يلبث إلا قليلا حتى نادى منادي الجهاد، كل بيخرج مجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من الأوائل خرج مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت الغزوة، غنموا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: من تفقدون؟ شكون اللي مات؟ يقول الوالد: لقد فقدت ولدي كذا كذا، ويقول الآخر: لقد فقدت جاري، ويقول الآخر: لقد فقدت. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من تفقدون؟ من تفقدون؟ فلما أنهوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد فلانا، لكني أفقد فلانا. التمسوه، شوفوا شوف إن كين، انظروا أينه، ربما يقدر يكون مضروب ربما. فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم وقتلوه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، ثم قال: احفروا له قبرا، ولم يكن له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا له من شرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم السرير تاعه كان هو الساعد تاع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للصحابة: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، أي هذا على طريقتي وعلى هدي وعلى سنتي. من هذا الصحابي يا معاشر المسلمين؟ ما اسم هذا الصحابي؟ وما اسم هذه الصحابية التي قامت بهذا الموقف العظيم؟ لعل أكثرنا لا يعلم ما اسم هذا الصحابي. هذا الصحابي اسمه جليبيب، اسمه جليبيب، جليبيب، ولعل أكثرنا لا يعرفه، ولكن لا يضره ذلك. ما دام عند الله ليس بكاسد، وما دام عند الله معروفا، فلذلك لا تغتم، رحمني الله وإياك. إن جهل الناس قدرك فأنت إنما تتعامل مع الواحد الأحد لا مع الناس. بعض الناس تلقاهم تقوم بأعمال جليلة عظيمة يحتاجون إلى لفتة من المجتمع لأجل رفع المعنويات وما إلى ذلك، ربما هذا لا يكون. إذن لا تكترث، ما دامت منزلتك عند الله عظيمة، وما دامت مواقفك مشرفة، فلا يهمك ثناء الناس، ولا تهمك منزلتك عند الناس. إنما المنزلة الحقيقية والشرف الحقيقي هي المنزلة عند الله تبارك وتعالى. جليبيب ما نسبه غير معروف، كما ذكر ابن حجر ما معروفش النسب تاعه، ذميم الخلقة، الهيئة تاعه ما مزويناش، ولكنه حسن الخلق، وهذا هو المعتبر، وهذا هو المعتبر. لذلك شحال الناس تيجهلوا الناس القدر تاعهم، ما تيعطيهمش القيمة اللائقة، وهذا ليس بعجيب، وخاصة نحن في زمان اللي هو قتل القدوات الصالحة واستبدالها بالقدوات السيئة. أين نجد ذكر أمثال هؤلاء القدوات؟ شوف الموقف كدير، وجاي الطبع مناش من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت آش لست عند الله بكاسد. شوف دابا اللي تيطلعوا لنا القدوات، دابا احنا اللي تنعطيو لوليداتنا واللي تيحاولوا وليداتنا يتشبهوا بهم، ما قدرهم؟ ما منزلتهم؟ يقدر الإنسان يكون من حيث الهيئة، من حيث كذا كذا، ولكنه ليس عند الله بشيء، ليس عند الله بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ما تقولون في هذا؟ رجل مر من أشراف الناس وعليه شارة ومن كذا إلى آخره، فقال: يا رسول الله. قالوا: يا رسول الله، هذا من أشراف الناس، إن خطب يزوج، وإن تكلم يسمع له، وإن شفع يشفع. فمر رجل عليه ثياب رثة لا يؤبه به وليس بمعروف، قالوا: يا رسول الله، هذا رجل ليس بمعروف، هذا حري إن تكلم أن لا يسمع له، وإن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع. هذه موازين الناس، هذا هو الميزان اللي كاين دابا الآن، تنسميو حنا ميزان القرعة، ما عنده حتى شي قيمة. تتلقى اللي طالع دابا الآن واللي نازل هو أحق بأن يصدر وبأن يتكلم عنه وبأن يقام له ويقعد. قال هذا اللي حقرته انتما خير من ملء الأرض من هذا، خير من ملء الأرض. لك أن تتصور يا عبد الله، واحد من البشر، واحد خير آش من ملء الأرض من هذا؟ ما الذي أهله إلى هذه المكانة العظيمة؟ ما الذي أهله إلى هذه المنزلة الشريفة؟ إنه الإيمان، إنه الإيمان. ولذلك ورد في بعض الروايات أن أبا بكر لو وزن بالأمة لا رجح إيمانه بها، لا رجح، يعني تطلع لو توزنت الأمة مع أبي بكر أش يعلوها وزنا. علاش؟ لإيمانه. ولذلك كما قلت ماشي مشكل تكون تبع معروف، ماشي مشكلة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، قالوا سمعنا فتى، فتى واحد الولد، شكون واحد الولد هو اللي سميتو عليه، هو اللي صلى بنا، واحد الولد هو اللي كذا، لا يضر كذلك، لكن ما منزلته عند الله؟ إن إبراهيم كان أمه، إن إبراهيم كان أمه. احرص رحمك الله على أن تكون المنزلة الحقيقية هي المنزلة عند الله تبارك وتعالى. كثير من الناس تيسعى الآن لتحسين الوضعية، الألقاب، الصيت، لكن مع الأسف وكل شيء فارغ. لا، هذه الأمور اللي تحت الألقاب يسعى عليها الإنسان مع الله لا مع الناس، لأن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. رجل، ما اسم هذا الرجل؟ ما تهمناش، ما تهمناش من أنت، إنما الذي يهم ما الذي تقدمه للأمة، أش اللي تدير، أشنو النفع تاعك، شكنت فلان، ولد فلان، من قبيلة فلان، عائلة فلان. ولذلك لو بينا نقارن بين هذا الصحابي الجليل اللي هو سيدنا جليبيب مع أبي لهب، نقول بعد كاع عال تحسن المقارنة. لذلك القضية ماشي هي قضية شارات، قضية ألقاب، قضية ثياب تلبسها، قضية كذا كذا كذا كذا، لا لا لا، هذا كل شيء ما عنده حتى شي وزن. فلذلك هذا الصحابي كانت له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، شأنه شأن سائر الصحابة. لذلك من تتكلم على هذا الرجل العظيم، هذا الصحابي الجليل، وقف وعرف بأن تتكلم معك على واحد الإنسان ماشي عادي. الصحابة جيل فريد، يا معاشر المسلمين اقدروا لصحابة رسول الله قدرهم، أعطيهم حقهم. كم نسمع الآن من السباب والشتم واللعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتغير ولا نتمعر. علاش؟ أن ما عارفين قدر الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة لله تبارك وتعالى رضي عنهم، رضي عنهم، قال لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل وقفت عند هذه الكلمة رضي؟ هذا آش فعل ماضي الذي يفيد آش أن المعنى انتهى، أن الرضا وقع. ليش بيتحل فمك؟ لماذا تتكلم في قوم تجاوزوا القنطرة؟ نحن لا ندعي العصمة، لا ندعي لهم العصمة، ولكن ندعي لهم الأفضلية. والماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث. قوم كما قال الحسن البصري قوم اختارهم الله، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، قوم اختارهم. كيفاش اختارهم؟ باش عرفت اختارهم؟ انتم ما هيت تقولوا لنا الصحابة تاعهم بحالنا بحالهم، بشر يصيبون يخطئون، بل فعلوا وفعلوا وفعلوا. عندك اياك اياك ثم اياك، خط احمر، خط احمر. لا بتعرف شي واحد بتضرب ليه تلفه وبالله تبارك وتعالى يقسم الظهر تاعو، اش يقع في صحابة رسول الله. لما قلنا اختارهم بالقران، اختارهم بدليل القران، ماشي بالاهواء ماشي بالعواطف. كنتم يا أمة رسول الله، الناس اللي عاشوا النبي صلى الله عليه وسلم تقول لهم الله، كنتم خير أمة. أش خرجت؟ لا أخرجت. كنتم خير أمة أخرجت. من الذي أخرجهم ومن الذي اصطنعهم؟ إنه الله، إنه الله اختارهم لصحبة هذا النبي الكريم. عيش عيش، رد رد انت السنت دابا الان، وجيب براسك اش بلاصتك اش، ولا جيب مكان انت تكون انت في مكان هذا الرجل. شوف هذه المواقف كي دايره، وشو الانسان كي تعرف القدر تاع نفسه، وانظر كيف تعامل. لا رانا الله باقي عريس، باقي ما شفت ما تشوف. كي تيقول لي دابا الان تقول له ودي رجع الله غير صلي، تيقول لك انا راه باقي باقي بغيت نادى منادي الجهاد هو الاول. ما كاينش ناس اش عندهم اش غير اعينهم معقوده عند الله وعند دار الاخره. اذا اختارهم الله لصحبه نبيه، كانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا، فاعرفوا لهم حقهم. ووالله الذي لا إله إلا هو، إنهم كانوا على الصراط المستقيم كما قال الحسن. إذن هذا هو قدر الصحابة. هاكو خصنا احنا نشوف الصحابة، هاكو خصنا احنا نشوف الصحابة، نعرف قدرهم، نحبهم، نجلهم، والأخطاء اللي داروا والمدابزة. مالك انت؟ مالك بيتي القرآن؟ انت ولد القرآن؟ انت تتمشى بالقرآن؟ سمعش قال القرآن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هالقرد أولئك في بتوصل لهم. تتكلم على إيش؟ تتكلم على أحد الصحابة وتبلغ الجرأة في أن يتكلم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الصادقون. والذين تبوأ أهد المهاجرين طيب الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وانا والذين جاءوا من بعدهم، اسمع ها باش بيأدبك القرآن توانا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ما الذي يقولونه يا رب؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هل أدب يأدبك به القرآن مع السابقين وخاصة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأدب في القول وتأدباش في القلب. يقولون ولا يكون في صدرهم غلا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن متى نقول لك قصة صحابي؟ فيق معايا. وما أحوجنا للرجوع باش نعطيه القيمة للصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحيي ذكراهم فينا، نحبهم، نجلهم، إذ حبهم هو علامة من علامات الإيمان. ولا يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق، ولا يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع مني، إلا منافق معلوم النفاق. واحد زائد واحد يساوي جوج. هذا قول الإمام مالك وقول أبو زرعة وقول كثير من أهل العلم. لأن أنت من بتكلم لي في الصحابة راه بتضرب لي الدين، بتضرب لي آش القرآن وتضرب لي السنة، ونبقى أنا بلا دين. إذن خصاش يتقطع الطريق، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة. نسلم لك أنا أبو هريرة تيكتر قاعد يربع سنين آش ولا تيخرف غير تيحكي، ونسلم لك فلان ونسلم لك بأن أبو بكر اتفق مع عمر على كذا وخذوا العلي حقه يلا الله يهنيهم تاهم. إيوة وبعدين مش الدين كله الله يهنيه. فلذلك الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احمر، ما خص الناس يتجاوزوه، لأن الله تبارك وتعالى آش قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إليكم الوقفة الثانية مع هذا الحديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي اللي هو جليبيب، لم يكن معروف النسب، وكان ذا خلقة ذميمة، وكان قصيرا فقيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. أشتي يقول؟ تيقول لي يا فلان ألا تتزوج؟ ألا تتزوج؟ كاين كثير من الناس في المجتمع ديالنا اللي ربما عندهم آش، عندهم أفكار تجاه الزواج، أو عندهم موانع، كاين الموانع التي تمنعهم عن الزواج، حتى هما بيديروا وليداتهم، حتى هما آش يأملون في بيت، يعني عندهم أماني، عندهم طموحات، ولكن تلقى بعض المرات ربما الفكره ما صحيحاش عندهم على الزواج، تيقول لك الزواج بحال شي كابوس. ربما كاين المانع اللي هو تعاش فيه شي عله وهي في الحقيقه ليست بعله، بحال هذا الصحابي انه كان تيشوف راسه بانه شكون باه فقير ذميم كذا. اذا كاين هناك افكار اللي محتاجه ان تصحح، وكاين موانع اللي محتاجه الناس يديروا فيها ايادي بيضاء. اذا ما احوج أن نقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول تحنا من موطننا للشباب ألا تتزوجون؟ كل واحد يقولها آج بحسب استطاعته، اللي أعطاه الله تبارك وتعالى المال وبيخرج الزكاة يسرح عينيه، تيشوف شي واحد بحال مثلا شاب كذا كذا أجيه علاش ما تزوج أنت؟ لا راه ما عنديش كذا كذا، قضي الغرض هذا آش وقف الموقف. العلماء الكذا تتكون وظيفتهم آش إزالة الأفكار اللي هي ما خدامش. الأب كذلك علاش تيخلي ولده غادي في عملية 40 سنة 30 40 سنة؟ فين غادي؟ فين غادي؟ لا راه باقي صغير. شكون اللي قالك باقي صغير؟ هذه الفكرة تاعت باقي صغير هذه أيضا كما يقول ثالثة الأثافي، تتخلي نيت الناس اش تيزيدوا في عملية كي تنقولوا احنا لا لا. فليكن شعارنا ألا تتزوج، وتكون البادرة اش من كل من يتأتى له ذلك. وانظر معي رعاك الله إلى صالح مدين، إلى صالح مدين لما جاءه موسى خائفا وقص عليه القصص، وقص عليه القصص. كاين بعض الناس مع الأسف اش تيدير؟ دغيا تنسى هو الماضي، دغيا تنسى هو الماضي ديالو والبداية ديالو، كي بديتي انت؟ وانظر إلى مآلك رحمك الله، دابا هاد بدارك مركوبك بخدمتك وكنت لا شيء. وإلا بيقوم الإنسان، إلا بيقوم الإنسان ما تيقوموش هو آش من البلاصة اللي بدأ منها، لا تيقوم من المنتهى. آش عندك سيدي السكن كذا كذا كذا، إياك. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. مباشرة إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هي مباشرة، ها هو جاء غريب ما عرف عليه كذا، ولكن لمس فيه الصدق والأمانة، لمس فيه الصدق والأمانة، الأمانة لأن حكت لي البنت تاعو، ولمس فيه القوة كذلك وأنه قادر تحمل المسؤولية. فقال إني أريد أن أنكحك. وإياك أن تقول في ذهنك لماذا ألزمه، حلاش قال لي إني أريد أن أنكحك، بغيت نزوجك. هل استغل صالح مدين يعني غربة موسى ومشكلة موسى لأجل أن يزوج وما القلب من يزوج حاشاه، إنما هي مكارم الأخلاق. بحال شي واحد مثال باش تضح لك الصورة، بحال شي واحد جاي مسكيناش ضرب الطوالة من الصباح حتى العشية وجا عندك للدار، ها جا عندك وصل في الليل وتقول ليه واش بغيت تعشى؟ هذا ليس من مكارم الأخلاق. تجيب العشاء وتقول ليه تعشى بزمنك تعشى، هذا من مكارم. كذلك ما وقع لبني لما رأى حالته وأنه محتاج الزواج ومحتاج الإيواء وكذا، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ولك الخيار إحدى ابنتي. شوف شوف شوف شوف ماشي يدير هكا، لا لا شوف شوف هنا اللي بغيت تعجبك، واش الكبيرة ولا الصغيرة؟ وفي هذا رد على ذوك الناس اللي تيقول لك اش تتزوج الكبيرة عاد تبع الصغيرة، علاش؟ ما عليناش. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرا. الشاهد شنو هو؟ أنه عرض عليه بل ألزمه، وهذا من مكارم أخلاقه. إذا ما أحوجنا لهذه العبارة، نقربوا الشباب منا. ألا تتزوج أجيا؟ علاش ما تزوج أنت؟ لا باقي صغير. شكون اللي قال لك باقي صغير؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتزوجوا وليداتهم على 15. عمرو بن العاص تزوج أش وعنده 15 سنة، وزوج ابنه عبد الله وله من العمر 15 سنة. تيبان لك الدري بلغ كذا كان شويه كذا قضي الغرض، وشكون اللي بيصرف عليه انت؟ بل من العلماء من يعد ذلك من الواجبات، من الواجبات. مادام الله موسع عليك علاش ما تزوجوا؟ وما احوجاش خص كثير من الشباب لهذه الالتفاته، وإلا حصلت هذه الالتفاته يحصلاش القرار وتتحصل السكينه والسكن، وبالتالي اش تنكون اش تنعطيو للمجتمع واحد الدم اخر اللي تعاود يضخ فاش في الجسد تاعو وتيزيداش في القوه تاعو. ولكن اين شبابنا؟ وفينا هما اللي بيقول الا تتزوج؟ ياتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى بقيه لهذا الحديث الشريف. الله اسال أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.